من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا لا تعلمون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء لهوا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا لو يرى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون صدق الله.